الحجاج الذين يجون من الجنوب فيمرون بالطائف يلت لهم السويق فيطعمهم، وكان يجلس بجوار حجر كبير، فلما مات بالغ فيه اهل الطائف فتيس فعبدوه، فتحولت العبادة منه الى الحجر، الحجر الذي كان يجلس عليه او بجواره ويعمل السويق عنده، بهذا تحول اللات او اللات الى الحجر، والا بالاصل ليس بحجر، فهو معبود فتيس. اما عزى عبارة عن غابة فيها شيطانة جنية، وهي التي كان يعتز بها ابو سفيان قبل ان يكرمه الله بالايمان وصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاء يوم احد كان يقول لنا العزى ولا عزى لكم، يقول للصحابة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة ردوا عليه، تقول الله مولانا ولا مولى لكم، هذه هي العزى لقريش. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدم البناء الذي كان هناك وقطع الشجرة والغابة فعل ذلك خالد فيما حدث فرجع فأخبر أنه فعل ذلك، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع مرة أخرى إنه لم يفعل شيئا. فلما رجع وجد جنية فارغة الشعر فقتلها على شكل عجوز، تلك هي العزة التي كان يعتز بها أبو سفيان قبل أن يكرمه الله بالإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما مناة ففيما بين مكة والمدينة، وكان فرات الدماء هناك في طريق الحجاج يذبحون عند مناة، لذلك سميت مناة، فهذه كلها في واقعها شياطين صحبة، فتكون هناك أشجار أو أحجار أو غابة أو بناء، البناء طبعا يتكون من الأشجار أو من الأحجار، ولكن في الواقع الذي يعبد هو الشيطان أو الجني. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء واد بكفر، انتبهوا لهذه القصة، وللمشركين سدرة يعتكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم، يؤلفون عليها أسلحتهم تبركا بهذه السدرة، إن الأسلحة إذا أُلقت بهذه السدرة المباركة في زعمهم أنها سوف تشيد وتكون فيها بركة، يقال لها ذات أنوار أي التي تعلق بها الأسلحة، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط بالنسبة كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا الشد هذا الإنكار الشديد، القوم لم يريدوا أن تكون السدرة إلها يعبدون، ولكن أرادوا أن تكون لهم سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بسدرتهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كبر وشبه عملهم بعمل بني إسرائيل الذين طلبوا أن يكون لهم أن تكون لهم آلهة. لماذا؟ وإن كان هؤلاء عندما يعلقون أسلحتهم بالسدرة تبركا عبارة عن شفاعة أو وساطة لا يقصدون فيها النفع والضر، ولكن تكون ذريعة على المدى البعيد، ولو كان في أولادهم وأحفادهم سوف تعبد لو تركت، لذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام شديدا، أي لا يجوز أن يتشبه المسلمون بالمشركين ويتخذوا أشجارا أو قبورا أو بناء يتبركون بهذه الجمادات،